السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمرحبا بكم على مائدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان مشكل ما بينه أو ما ذكره في كتابه شرح مشكل الآثار، نعرضه على شيخنا فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، ليوفق بينه ويبين مشكله حفظه الله، ونسأل الله أن يجري الحق على قلبه وعلى لسانه يا رب وإياك والسامعين. استشكل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وعقد بابا بعنوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم اللحم المزكى إذا أنتن، وذكر الإمام الطحاوي حديثا قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الذي يدرك صيده بعد ثلاث ليأكله إلا أن ينتن. واستشكله مع حديث آخر في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق ثم يؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة فيوضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منكر. فكيف التوفيق بين النهي أن يؤكل ما أنتن وبين أكل الصحابة من إهالة سنخة يا شيخنا؟ بارك الله فيك يا شيخ محمد قريش، ولا أعلق على قريش حتى لا يعترضك كردي كما حدث من قبل، فأقول بالله تعالى التوفيق. نحن نتجاوز أحيانا عن أبواب في الطحاوي لقلة نفعها أو لضعف الأحاديث الواردة فيها، فلا نشغل ذهن الإخوة بأبواب الأحاديث التي فيها ضعيفة والمستفاد منها جدواه قليلة. أما هذا الباب باختصار، يعتني هذا الباب بمسألة أكل طعام المنتن، منتن باللغة المصرية، طعام منتن، لحم منتن مسعى سبيل المثال. هو ذكي يعني البقرة، أبك اشتريت كيلو لحم أنت ونسيته فأنتن، تعرف أنتن يعني تغير أنتن، هل يجوز أكله أو لا يجوز؟ ثانيا أضرب أمثلة أخرى، مثلا يا عبد الرحمن اشتريت كيلو جوافة في عفن، تعرف عفن؟ العفن يجوز أن تأكل لحم الجوافة المعفنة أو لا يجوز؟ هذا أيضا سؤال. زبادي معفن يا مصطفى، زبادي عفن، تأكله أو لا تأكله؟ لكن الأصل الذي عندنا الآن في اللحم المنتن، اللحم المنتن. فهو أورد حديثا لأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصيد الذي يصطاده الشخص، اصطاد طائرا مثلا وما انتبه لأنه سقط إلا بعد ثلاثة أيام، جاءه فوجده أنتن، هل يأكل هذا الصيد؟ الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل عن الصيد قال: كله إلا إذا أن ينتن، إلا إذا أنتن، إلا إذا أنتن. كان ينبغي على الأخ محمد قريش وفقه الله ومن المهتمين بالحديث أن يراجع لفظة إلا إذا أنتن، من الناحية الحديثية، لأن حديث أبي ثعلبة الخشني هذا مشهور جدا جدا، وعليه تعويلات لعلماء كثيرين في أبواب الصيد. فمثل هذا الحديث تكون له عدة طرق، عدة طرق يمكن جمعها من مسند الإمام أحمد سلسلة أو من الصحاح وتجمعها أمامك. ما الحامل لي على ذلك؟ في أكثر الطرق التي وقفت عليها في أحاديث أبي ثعلبة الخشني أن هذه اللفظة ليست في الأحاديث إلا في الطريق الذي أورده مسلم من طريق معاوية بن صالح. ومعاوية بن صالح صدوق ويهم أحيانا، ويهم أحيانا. يعني ينبغي أن يدرس هذا الحديث دراسة مقارنة، دراسة مقارنة، أعني ننظر من شيخ معاوية بن صالح ومن الذين خلفوه، وهل ذكروا لفظة هذه أم لم يذكروها. كان ينبغي أن يلاحظا من التحرير والتدقيق، وما زلت أطالب به حتى إذا فضل مجلسنا، ما زلت أطالب به، لأن هذا له تأثير على المأكولات. ممكن واحد يقول لك الفسيخ منتن مثلا، سردين نتن، لكن هذا يقول في الأشياء التي تزكى، مثلا عصافير البقر، الحمار الوحشي، الأشياء التي تزكى، كلامه معلق بكذا إلا أن ينتهي. فهمت المراد يا شيخ محمد؟ نعم ما شاء الله. مطلوب لأن معاوية بن صالح يخطئ أحيانا، يهم أحيانا، هل خولف في هذه اللفظة إلا أن ينتن أو لا؟ لكن سنناقش كما هي العادة، عادة الإمام الشوكاني أحيانا، ويجمع بين الأدلة في بعض المسائل أنه يضاعف الخبر ومع ذلك تراه يستدل به أو يودعه ضمن الأحاديث التي يراد الجمع بينها. فنسأل لماذا يفعل هذا والخبر أيضا أصلا فيه في ضعف، في ضعف. قال شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله في هذا الصدد: إنما يفعل ذلك افتراضا أنه صح من وجه آخر. هب أنه صح من وجه آخر يكون تكون وجهتي في الجمع هي التي أسوقها، على افتراض أنه صح من وجه آخر. فسنعتبر هذا الخبر صحيحا. ومسلم أحيانا يورد الخبر لبيان علته بعد أن يورد أسانيد أبي ثعلبة الخشني، يأتي في النهاية مثلا بسند عن أبي ثعلبة فيه لفظ شاذ على سبيل المثال. فلا أستطيع أن أقطع بشيء إلا بعد البحث في هذا، لكن سنناقشه على فرض ثبوته. فهنا قال الرسول كله إلا أن ينتهي، إذا كان نتن لا تأكله، هذا المفهوم. هناك حديث آخر أن النبي عليه السلام كان الصحابة في جوع فأتي بإهالة سنخة فأكلوا منها. الإهالة السنخة يعني الإهالة الأشياء مثل السمن، الدهن، سنخة متغيرة منتنة، هذه سمن، دهن دنمال، دهن إبل، إهالة متغيرة، سنخة متغيرة، وريحها يكون كريه. فكيف يجمع بين الإهالة السنخة وبين كله إلا أن يمتن؟ هذا سؤال الأخ. فهم الإشكال يا أخ محمد شرموخ؟ فهمت الإشكال؟ الله يوفقك، قل الحمد لله، لأنه ممكن ما يفهمش. فأقول وبالله تعالى التوفيق. من العلماء من جمع فقال النهي في اللحوم التي تزكى، لكن السمن والدهن مستثنى. هذا وجه واضح كده الأول. الشيء الثاني من وجوه الجمع التي جمع بها العلماء أن النهي قد يكون للكراهة، فحينئذ يجمع بينه وبين غيره بأننا نزلنا النهي على نهي على التنزيه، عفوا نهي على التنزيه. الوجه الثالث الذي يذكره العلماء في هذا الصدد أن أكل النبي وأصحابه من الإهانة السنخة كان عند الافتراس، عند الاضطرار، جياع ما عندهم طعم أكلوا عند الاضطرار. وقد ورد في هذا الباب من الأدلة الأخرى ما يلي: ولنا أن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا في غزوة مع أبي عبيدة بن الجراح فأصابتهم مخمصة شديدة، جوع شديد، فكانوا يتقاسمون التمر فيما بينهم حتى النوايا يمصونها مصا من شدة الجوع. فقذف لهم البحر بإذن الله حوتا عظيما هائلا هائلا، يقال له العنبر، وكان ميتا كان ميتا. فأكلوا من هذا الحوت شهرا، وكان 300، كان حوتا عظيما. فربما يعني أخذوا يسحبون الدهن من عينيه لمدة شهر وينامون في العين كتجويف، ويأتون بالعظم السمك الشوك اللي نسميه الشوك، يجعلونه كالخيمة ينامون تحتها من شدة. وحملوا منه إلى المدينة وكان 300 رجل. لكن هذا يندفع بأن النبي قال في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته، وقد قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه من غير تقييد بالميت وغيرها متاعا لكم وللسيارة. فالرسول قال هو الطهور ماء الحل ميتته، لكن هذا يعني لا يعكر على صفنا. ورد في الباب أيضا أن النبي قال لا ضرر ولا ضرار، إذا كان الطعام مضرا لم يؤكل، خير ضار وليس فيه نص يمنع استجيز. الشيء الثالث أن الله قال في كتابه الكريم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالشيء المستقذر سيكون حراما. يعني مثلا واحد سؤال موجه إلى سامح: هل يجوز لك أن تأكل الصراصير؟ لماذا لا؟ مش حبيبها يعني حرم عليهم الخبائث، يعني مستغذرة. فإذا وجوه الجمع تتلخص في الآتي: الوجه الأول الجمع بين حديث الإهالة السنخة، وإلا أن ينتن أن الذي أنتن كان النبي سئل عنه هو الطعام اللحوم التي تزكى تحتاج إلى أن تذبح، والثاني منزل على الدهن وعلى السمن ونحو ذلك. الوجه الثاني أن النهي على الكراهة، نهي تنزيه. الوجه الثالث أن أكل الإهالة السنخة كان في حال الاضطرار، والله أعلم. يبقى النظر إذن حتى نتأكد من سلامة ما فهم إخواننا. محمد قريش، الله يبارك فيك، أحيانا أنت تصطاد سمك معروف أنه ميت، لكن يبقى في البيت إلى أن ريحته تتغير تنتهي. هذه المسألة تأتي يا شيخنا، نتكلم فعلا. هذه المسألة تأتي ونظام الهرابين سيأتي وقد سلف، قد سبق وسيأتي كذا. سنناقشها الآن، السمك الطافي أو الميت مع ماشي. طب خليني من السمك الجوافة المعفنة. الجوافة المعفنة أكلها حرام ولا حلال؟ إن يعني واضح الكلام يا جماعة، مش معفن، خوخ معفن. إن استصاغت لشخص ولم تضره فهي جائزة مع كراهة تنزيه. هل عندنا نهي عن الأول؟ نعم، هل عندنا نهي؟ النتن لا، إلا أن ينتهي كلنا في والضرر لا ضرر ولا ضرار. هل توصف بأنها من الخبائث؟ لا توصف بأنها من الخبائث، لكن التنويه على نقل فكلوه هنيئا مريئا هنيئا مستلذين به عند أكله. مريئا يتهضم في المريء بسرعة، خلاص كده لكن هذه تأكل هنيئا إذا كنت تأكل هنيئا ثانيا لك. لكن عموما لا نستطيع تحريمها، لا نستطيع تحريمها. فإذا كانت ثمة ضرورة أو ولا ضرر من ورائها أيضا ستجوز. واضح؟ ما عندنا في الفاكهة المعفنة نص يا أبا أويس ولا الطماطم المعفنة فيه؟ بعض الناس يشتري جواخم ظاهرة أنها طيبة لكن يجد أنها فيها دون كثير، الحالة دي ريحة ولا بين الناس ولا يمرئين. أبو ويس سألني سؤالا عن الجوافة التي ظاهرها الحسن، الجواف بلطيم، الجواف بلطيم طيبة، الجواف بلطيم طيبة يعني مثلا أنك من بلطيم يعني. لكن أنا أسألك سؤالا، أمك حفظها الله تعمل جبن مش في الزلعة أو الجرة أو البلاص، وهي تقول أو أمثالها يقولون دود المش منه فيه، يقولون هذا ولا لا يقولون؟ لك دود المش منه فيه. وكلما يعني عتق المش أو كان عتيقا يعني قديما كلما استلذ سيكون في دود. ماذا تصنعون فيه يا بوش؟ ليس مشان بلطيم المش. قريب انت من قريتهم؟ انا قريب منه لكن عندكم مش بتاكلوه دود. مش هيدور يا شيخنا، مش هيفر. اللي بياكل مش هيفر. اللي بياكل مش هيفر. ما يضعون دواء يا شيخ، هم ياكلون زي ما تيجي يا شيخ. هم المثل عندهم كده، المثل عندهم يقول لك كل يا ابني دود المشي منه فيه. لكن سنرجع إلى أمرين، الضرر هل مضر أو ليس بمضر، والاستساغة مستساغة عندك أو ليس بمستساغة. هذا منه. فأخوكم أبو ويس يسأل سؤالا وهذا وارد الآن بكثرة، الجوافة تذهب تشتري كيلو مثلا جوافة بعشر جنيه مثلا، ظاهرها من الخارج في غاية من الحسن، أول ما تفتح الجوافة تجد فيها دود يسبح في الداخل، هل تؤكل أو لا تؤكل يا أبا أويس؟ أنت تأكل عشتك كل، لكن إذا بعتها لازم تبين. إذا كان كل إنتاج الشجرة هذه بيدود لبين رخص في السعر، قد تجد من يأكلونه، الفراخ للبط. طيب نعم. هل يشهد أيضا حديث أبي عبيدة العبد أول ما أول شيء ذكرناه؟ الأوجه الثلاثة التي ذكرتها شيخنا، الأحناف قالوا بالوجه الأول أنه يحرم في اللحوم، أما الأطعمة وجمعوا بهذا الجمع، أما الأطعمة الأخرى فعلى الجواز لحديث أنس، جواز المنت الأكل المنت لحديث أنس بن مالك أنهم أكلوا من إهالة سنخة، ده رأي الأحناف. نعم. طيب الشافعية؟ الشافعية قالوا الكراهة للتنزيه، الكراهة للتنزيه في الجميع، قالوا في الناس لأنه هو المشكل. أيوة في الجميع. نعم. سواء كان لحما مزكا أو كان فاكهة أو خضارا مثلا. نعم. وقالوا ولا يحرم إلا أن يخاف منها الضرر، ولا قول الشافعية. نعم. طيب. الحنابلة الإمام أحمد سئل عن النتن أو اللحم النتن فاحتج عليه بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من إهالة أهلة سنخة كما في حديث أنس، فكأنه قال لا بأس بذلك. ماشي. ثلاث أئمة الآن. نعم. الأحناف والشافعية والحنابلة والملكية. الملكية ما حررته. ما حررته. وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم فيكل أشد من ذلك. نعم يا عم سيد. كيف الصحابة أكلوا من هالة سنخة مش الرسول لا الأخيرة اللفظ الأخيرة أحسن أنا قلت على ما نقل عن أحمد بالنص الذي ذكرته أي لكن نحن مع المتن قال الحديث نعم على متن الحديث لعل أحمد ينقل لنا سنة تقريرية فاللفظ يخونه أحيانا نعم عليه إيش؟ يقول أخوكم إن هل السنة لم ترد؟ لا لحظة بس قل إن طرق الحديث ليس فيها الإهالة السنخة الحديث طويل وكلمة إهالة سنخة وردت في بعض طرقه هل تصحح أو تعل لابد من جمع كل طرق الحديث والنظر في الذي تفرد بلفظة إهالة سنخة هل يتحملها أو لا يتحملها نعم متفق عليه في البخاري ومسلم لا يا شيخ سيد هذا الذي تصنعه أنت تسرع وتعجل في الصحيحين يا شيخ أنت إذا أردت أن تبحث هذه الزيادة صحت أم لم تصح يلزمنا أن نخرج الحديث من كل المصادر وبعد أن نخرجه من كل المصادر ننظر في المتون في كلام الرجل الصحابي وننظر من الذي تفرد بلفظة إهالة سنخة ومن الذين زادوها من الذين لم يزيدوها هذا يحتاج إلى تحرير لا يصلح في الهاتف الأنزر الهاتف طلع لا ما يصلح ما هو قال لك في البخاري ومسلم الصحيحين قال لك في البخاري ومسلم فهذه تكفي لقطع لكن أيضا ما زلنا كتقرير للحق نريد تدقيق في لفظة الإهالة السنخة من زادها لأن أحيانا قد يكون في مسلم وكما ذكرنا أمس قصة وضع الجوائح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح قل الإمام الشافعي جلست سفيان بن عيينة أحد رجال الإسناد ما لا أحصي من المرات ويحدثنا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ثم في آخر أمره سمعته يقول يعني الشافعي سمع سفيان بن عيينة يقول أن النبي نهى عن بيع السنين وذكر كلاما سفيان يقول عن الراوي شيخه وذكر كلاما لم أفهمه وأمر بوضع الجوائح فالشافعي يغمز معناه في مسلم فالشافعي يغمز في زيادة ماذا أمر بوضع الجوائح معروف بوضع الجوائح يعني باب مهم يليت يا إخوة واحد من الصالحين يعمل لنا بحثا في وضع الجوائح وضع الجوائح أما عملت يا شيخ محمد انتهيت منه يا حسن يطبع إذن نعم الجوائح مثلا أنت مستأجر محل جاءت حادثة الكورونا أغلق المحل صاحب المحل يقول ادفع لي الإيجار المتفق عليه تقول ما أنا ما اشتغلت هذه جائحة أو عندك ثمر أنفقت عليه جل مالك حديقة بستان أنفقت عليها كل ما جاء حريق هائل أو آفة من عند الله سبحانه دمرتها تدميرا برد شديد أحرقها هل تضع هذه الجوائح التي يعني تسدد الديون أو خلاص له حاجة الله يعوض عليه لك مخازن فيها بضاعة جاء حريق شب أكل المخازن نار أكل المخزن بما فيه هل تضع جوائح ولا طبع إذن تطلعنا عليها إن شاء الله نعم احنا رجعنا البحث مع بعض أويس اقرأ اللفظ الذي في البخاري يا أويس يؤتون بملء كف من الشعير فيصنع لهم بإهالة سنخة توضع بين يدي القوم والقوم جياع وهي بشعة في الحلق ولها ريح منك لا كلامك صحيح وهو أدق من كلام الطحاوي رحمه الله ومن ثم أدق من كلام محمد قريشي الذي ذكره، لأن الرواية التي ذكرها مطولة في البخاري ليس فيها أنهم أكلوا أهل سنخ، لا، يؤتى بشيء من شعير يصنع بأهل سنخ، كانوا يحمروا الشعير في ماذا؟ في السمن المعفن شوي، يعني ممكن امرأة في بيت من البيوت عندها سمن، أصاب السمن عفن، ولكن تقول ما يضرنا أضع البطاطس على النار وحمرها بليه بالسمن، النار تقتل العفن. فالشعير يصنع بإهالة سنخة، ليست الإهالة السنخة التي تؤكل. هذا يفرق يا شيخ محمد، هذه آفة الاختصار في النقل، آفة الاختصار في النقل. نعم، فرق بين أنك تأكل السمن معفن كله أو أنك تأخذ قطعة منه تقلي بها بطاطس، تفرق لما يفرق يا محمد؟ ها؟ تفضل، تفرق كثيرا. ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله نهاية السؤال ملخصا، والجواب ينبغي أن يكون واضحا. هل يجوز لك أكل اللحوم النتنة أو لا يجوز؟ على مذهب الجمهور يجوز. والحديث كله إلا أن ينتن، والحديث أخذوه على كراهة التنزيه أو التنزيه ما لم يكن ضارا، حديث لا ضرر ولا ضرر، وبعد النفوس استساغته ماشي مع التحفظ شوي على كلامك كده. نعم، أيوة كل ما لم ينتن، نقول ليه إذا أنتن لا تأكله، مفهوم الحديث. نعم، استشكل الإمام الطحاوي أيضا باب في السمك الطافي في المنع من أكله، ذكر المنع من أكل السمك الطافي واستدل ميت وطافي على وجه الماء. نعم، واستدل على ذلك بأحاديث أسانيدها ضعيفة، وبآثار أسانيدها ضعيفة، واستشكله مع حديث هو الطهور ما أهل حل ميتته. نحن مع الصحيح، خلاص خلاص. والحوت نعم، انت الفسيخ ما مالكش دخل في طرق اصنام الفسيخ. هو النتن، هل اخوك قال عن الجمهور يحرمون النتن ولا يحلون؟ السؤال لأبي ويس، ماذا تقول في اكل الفسيخ؟ حلال ما لم يتضرر به شخص. مبنى عليه تجارة كبيرة، يعني هو نتن رحت وحشة جدا. نعم، لا بس رحت إذن هو حلال في الأرض مع كراهة الرائحة. ابن قدامة، أيوة، قصة حسن وحكم ملح، بارك الله فيكم. ابن قدامة ذكر في المغني. تفضل اختم يا شيخ محمد. شكر الله لك يا أخ محمد قريش، وفقك الله. هل لك كتاب صنفته في حياتك يا محمد؟ أعمل في مسند عبد الله بن المبارك. من كم سنة؟ وهل صح المسند إليه؟ صح شيخنا، وكان يسمى قديما بالسنن. هل حقق الكتاب من غيرك؟ حقق من صبح السمرائي، وهو أقرب إلى تخريج من تحقيق. أنت الآن طالب علم منذ 10 سنوات، يستفيد المسلمون منك شيئا. تأتي إلى كتاب حقك فتحققه ثانية، يعني وهتجيب لي بقى الهمزة والفتحة، واستدركت 100 خطأ على 100,000 خطأ على الكتاب، الهمزة فوق والهمزة تحت، جبتها يا شيخنا. ويتكلم هو ما استنابك. تفضل. قابلته على مخطوطات ووجدت أخطاء، لكن لن أقول استدركت. أنا أتكلم الكلام إياك أعني وأسمعي يا جواب. واحد يطلب العلم مدة طويلة وعلم تخصصي يخرج لنا شيء يعني ينفع المسلمين، أما إذا مات فدفن معه ما يحمله. تفضل. عافاك الله، جزاك الله خيرا شيء. وشكر الله لك يا أخي محمد قريش ولإخواننا جميعا، سلمكم الله. غدا الخميس سلم الله أمرنا أمركم وعننا على صيامه، اللهم أمين. بارك الله فيكم وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.